ومثال آخر خذه أيضا، الإمام محدث العصر الشيخ الألباني رحمه الله كان يثني على سفر وعلى سلمان وغيرهما ويزكيهما ويزكيهم، يعني هم وغيرهم، أو يزكيهما هما وغيرهما، لكن بعد حوالي 6 سنوات أو 7 سنوات تبين له ما كان خافيا عليه من قبل، فقال قبل موته يظن بسنة: يظهر أن نحن تعجلنا وأن أهل المدينة هم أعرف بالقبر. فهمت بارك الله فيك؟ فانشر هذه المكالمة، فهمت؟ إن شاء الله. على شبابنا في الإمارات وبلغهم مني السلام. إن شاء الله. إن شاء الله. من قبل كذا به ومن لم يقبل ماذا نصنع به؟ بارك الله فيك. إن شاء الله. أبو سعيد الجزائري تعرفه؟ إيه نعم أعرفه. كيف هو؟ والله يا شيخ أنا على تدريحك له يا شيخ. إيه. لا أنا بلغت يا شيخ، أنا ما لي طيب. أنا تدريحه. أن الرجل متأثر. نعم. إيه نعم متأثر شيخ، والرجل يعني نفس ما قلت الشيخ يعني متأثر فيها بالحسن وكذا يعني. نعم. طيب شيخ ما نصيحتكم لمن ينشر شيخ الكتاب يا شيخ؟ والله هذا صاحب فتنة. إما صاحب فتنة أو لا يدرك، يعني مبتلى أما بالفتنة أو بعدم الإدراك. نعم بارك الله فيكم يا شيخ، حياكم جزاكم الله خير يا شيخ، خصوصا إذا نشره على عامة الناس. لكن قد يعطي الكتاب مثلي ومثلك أو ناس مدركين، هذا شيء لا بأس به، لكن كونه يوزع بالمئات ينزل نفرا هكذا وعلى الخاصة والعامة مع مثل ما ذكرت في الكلام، هذا إما مغفل أو صاحب فتنة. بارك الله فيك. بارك الله فيك. حياك الله محمد. بارك الله فيك. الله يسلمك يا شيخ.